بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس 34 ليوم الأربعاء الموافق 36 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف وفقه الله تعالى: كتاب الزكاة. قال: باب زكاة الخارج من الأرض. قال في تتمته: وفي الركاز الخمس مطلقا، وهو ما وجد من دفن الجاهلية. إذا ما زال الحديث متصلا حول ما يتعلق بالأموال وأنصبائها والواجب في كل منها، ومضى الحديث سابقا فيما يتعلق بالنوع الأول وهو بهيمة الأنعام، فذكر أنصباؤها وأنواعها والواجب في كل منها. ثم كان النوع الثاني من أنواع هذه الأموال وهو الخارج من الأرض، فكان الحديث عما يخرج من الأرض من الحبوب والزروع والثمار ونحوها، ثم ألحق بذلك ما يتعلق بالعسل والواجب فيه، ثم كان ختم ذلك بالمعادن وما يستخرج في هذه من هذه الأرض من المعادن على اختلاف أنواعها والواجب فيها، ثم ختم ذلك بما يتعلق بالركاز. ولعلنا أشرنا بأن المراد بالركاز هو ما يسمى بالكنز، وهو ما ذكره بأنه من دفن الجاهلية، بمعنى بمدفون الجاهلية. فكانوا في الجاهلية بل إلى عهود ليست بالبعيدة لم تكن هناك المصارف ونحوها مما تحفظ فيها الأموال، وإنما كان الناس والتجار يحفظون أموالهم في أوعية معينة، إما من جلود أو من فخار أو ما شابه ذلك، ثم يدفن في حائط أو تحت حباب أو في مكان معين، فأحيانا قد يخبر به فيخرج، وأحيانا قد يوافيه المنية قبل ذلك، فعند ذلك يترك وينسى. فإذا جاء بعد زمن وبعد دهر حفر هذا المكان ثم وجد هذا الكنز فيه. فهنا إذا كان هذا المستخرج وهذا الدفن كان من عهد الجاهلية، ويعرف ذلك بأن يكون فيها بعض أمارات الجاهلية، إما من كتاباتهم أو إشاراتهم أو ما شابه ذلك، فيعرف بأن هذا من عهود قديمة. فإذا كان ذلك من دفن الجاهلية قال ماذا؟ فيه الخمس مطلقا، بمعنى الخمس ما يكون خارجا، ومعنى ذلك أن هذا الكنز لا يتقدر بنصاب معين. يعني المعادن السابقة قلنا إذا كان المستخرج من هذه المعادن يبلغ ماذا؟ يبلغ نصابا، والنصابها نصاب الأثمان، وقلنا في العسل بأنه يبلغ العسل 30 صاعا، وهكذا في كل أمر من الأمور السابقة ذكرنا أنصباء معينة إذا بلغت فتجب فيها الزكاة. أما فيما يتعلق بالركاز وهو الكنز لم يذكر فيه نصابا معينا، ولذلك قال الخمس مطلقا، أي بالغا ما بلغ، سواء كان قليلا حتى وإن لم يكن من ذلك إلا لم يجد إلا 5 دنانير ويخرج منها دينارا واحدا، أو كان ذلك أكثر من ذلك بأشياء مضاعفة فيخرج خمسها. وهنا قيل بأن ذلك المخرج والواجب فيها الخمس هو من باب الفيء وليس من باب الزكاة، ولذلك يكون مصرفها مصرف الفيء، أي في مصالح المسلمين، ولا يكون في مصارف الزكاة، وهو الآتي ذكرهم بعد أبواب معينة، بعد أبواب ليست بالبعيدة. هم أصحاب الزكاة وهم الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله في كتابه العزيز، فهؤلاء الأصناف الثمانية الزكاة لا تخرج إلا لهم. أما فيما يتعلق بالكنز هذا الذي قلنا بأن الواجب فيه الخمس قل أو كثر، فإنه مصرفه مصرف مصالح المسلمين، بمعنى يمكن أن تبنى به المساجد، يمكن أن تبنى وتيسر به الطرق وما شابه ذلك، إذا مصرفه مصرف الفيء وليس مصرفه مصرف الزكاة. هنا قيد كما قال بأن هذا يسمى كنزا ويسمى ركازا إذا كان من دفن الجاهلية أو بمعنى مدفونهم، بمعنى هذا عرف بأنه من أهل الجاهلية. أما معنى ذلك إذا لم يكن من دفن الجاهلية وإنما كان من دفن أهل الإسلام، بمعنى كما قلنا قبل قليل إلى وقت ليس بالبعيد، يعني قبل وجود المصارف كان الإنسان التجار بعض التجار خاصة إذا كان شحيحا بخيلا ويخفي أحيانا ماله عن أولاده حتى لا يطالبوه بنفقة وما شابه ذلك، جمع هذه الدنانير أو هذه الدراهم في وعاء معين إما من جلد وإما من خزف أو ما شابه ذلك، ثم إما نقب له في جدار أو حفل له في أرض وما شابه ذلك، فلعله أحيانا يوصي وأحيانا تعاجله المنية فلا يوصي. فهنا إذا كان هذا المخرج وهذا الذي قلنا بأنه كنز وما شابه ذلك كانت فيه آثار عهد الإسلام، بمعنى أنه عرف بأنه مضروب ليس بالبعيد، فهنا لا يكون كنزا ولا يكون ركازا، إنما يكون من باب اللقطة، ومعنى ذلك كما سيأتينا بعد أبواب فيما يتعلق بباب المعاملات هناك فيما يتعلق باللقطة، بمعنى أنها تعرف وتبين لأصحابها بمعنى أنها لمالكها، فيعرف هذا المال ويذهب إلى صاحب هذا العقار، وخاصة إذا كان مثلا في أرض، ما إذا كان في دار فهو يعرف ما يقال صاحب هذه الدار من ورثها ومن باعها، فعند ذلك ينظر إلى مالكها فهي له. أما إذا كانت في أرض ونحوها فإنه يعرفها تعريف اللقطة الذي سيأتي في بابه. إذن هنا الذي يشترط أن يكون كنزا ويعتبر ويكون الإنسان لمالكه أن يكون قديما له ما يدل عليه بأنه من دفن الجاهلية وأنه قديم قدما جدا. أما إذا كان كما قلت في عهد الإسلام فإنه يكون من باب اللقطة ولا يكون كنزا، وإنما يجب عليه أن يعرفه ويكون لأصحابه في هذه الحال. نعم. قال المصنف وفقه الله تعالى: باب زكاة الأثمان. نصاب الذهب 20 مثقالا 85 جراما، والفضة 100 درهم 595 جرام، أو ما يعادل صرفها من الورق النقدي، ويضمان في تكميل النصاب، والواجب فيهما ربع العشر، ولا زكاة في حلي مباح أعد للاستعمال أو العارية. انتقل إلى مال آخر وهو المال الثالث من هذه الأموال التي تجب فيها الزكاة، لأننا أشرنا بأنه ليس كل مال تجب فيه الزكاة، وأن الزكاة إنما تجب في أموال 5 أخذ في تعدادها لبيان أنصبائها والواجب في كل واحد منها. فهنا الأثمان وهما ما سابقا في ما يسمى بالدراهم والدنانير، وهما الذهب والفضة، لأن الذهب والفضة يؤخذ منهما وأخذ منهما سابقا ما يسمى بالدراهم والدنانير، بمعنى أنها تضرب وتسك تجعل كسكة معينة فتكون بعد ذلك هذه الدراهم وهذه الدنانير. إلى وقت ليس بالبعيد كان التعامل بها، يعني إلى حتى الدولة السعودية هذه الحديثة كانت تتعامل بالذهب والفضة، ولذلك سك ما يسمى بالجنيه السعودي معروف، وكذلك بالريال الفضة السعودي، وكانت تصرف المرتبات سابقا بها وكان يتعامل بها، وكان قبل ذلك يتعامل بما يسمى بالفرانكات الفرنسية، فكان التعامل بالذهب والفضة إلى أن جاءت الأوراق النقدية هذه. فهنا لا بد من معرفة نصابها، فهو النبي صلى الله عليه وسلم بين نصاب الورق في ذلك الوقت أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه 100 درهم، وكذلك فيما يتعلق بنصاب الذهب وأنه 20 دينارا أو 20 مثقالا، والمثقال هذا وزن أي مقدار من الوزن، هذا المقدار من الوزن يكون هو الدينار، بمعنى أن الدينار في ذلك الوقت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعهده كان الدينار زينته مثقال، ولذلك يقال 20 مثقالا أي من جهة الزنة إذا كان سبائك ونحوها، أو 20 دينارا بمعنى أن كل دينار بهذا الوزن وهو وزنه مثقال. مر معنا في كتاب الحيض سابقا أن الذي يطأ امرأته في الحيض أن عليه ماذا؟ أن يتصدق بماذا؟ بدينار أو بنصف دينار، وذكرنا في ذلك الوقت بأن وزن الدينار وهو المثقال وزنه ماذا؟ 4.25%، يعني 4.25، هذا وزن ماذا؟ وزن المثقال. فهنا إذا ضربنا كما يقال 20 مثقالا في 4.25 يصبح ماذا؟ 85 جراما، فهذا هو زنة زينة هذا المقدار الذي هو 20 مثقالا زينته بالوزن المتعاهد المتعارف به ما يقارب 85 جراما من الذهب. هذا الذهب لا بد أن يعرف بأنه ما يسمى 24 قيراط، لأن الذهب تتفاوت بنسبة المخالطة الفضة فيه، يقال 24 قيراط، 21 قيراط، 18 قيراط، وهكذا ينزل بحسب النسبة. فالمراد هنا بالنسبة العليا وهو 24 قيراطا، إذا كان بهذا النوع يكون ماذا بزينة 85 جراما. هذا إذا كان من الفضة من الذهب. إذا كان من الفضة وهي ما ذكرت سابقا بأنها 100 درهم وزنها 595 جراما، وهو يقارب أظن 92% يكون الدرهم الواحد. إذن هذا قدر هذا التقدير بهذه الزينات المعروفة المتعاهد بها والمتعارف بها، لأن التعامل الآن بالذهب والفضة أصبح منقطعا أو غير معمول به، يعني مع وجود كما قلت الجنيه السعودي والريال السعودي وإلى آخره تجدونه عند الصرافة ونحوها، لكن في الواقع تعامل الناس أصبح بما يسمى بالأوراق النقدية. يعني في زمن ليس بالبعيد يعني سكت هذه الأوراق من باب السهولة التعامل بها، وأيضا حتى لا يحتاج الأمر إلى أن تكون هذه الدراهم كان حملها لا يحمل إلا في صرة ونحوها وما شابه ذلك. ولذلك أول ما صدرت هذه الأوراق النقدية اشترط في صرفها أو حتى تطبع تلك الدولة أوراق نقدية أن يكون ما يغطيها بقيمتها من الذهب والفضة، حتى كانت الريالات السعودية سابقا بأن مؤسسة النقد تتعهد بأن تدفع لحامل هذا، وكانت تعتبره سندا حامل هذا بما يقاربه بكذا من الفضة. إذن هذه الأوراق النقدية كانت وإلى وقت ليس بالبعيد، لعلي ذكرت بأنه في السبعينات أظن في عهد الرئيس الأمريكي نيكسون، عند ذلك ألغى ما يسمى بالرصيد، أن يكون لهذه الأوراق النقدية رصيد من الذهب، وترك ذلك ولم يجعل له رصيدا. من ذلك الوقت أصبحت الدول لا تلتزم بهذا الرصيد في ضربها، إنما يكون بعد ذلك يكون بقوة الدولة في اقتصادها، وأنها تستطيع أن تتعهد بعد ذلك أن من يحمل هذه الأوراق أن تبيعه شابه ذلك من مستحقاتها، أو أن تشتري بناء على قوة عملتها في ذلك الباب. إذن أصبحت الأوراق النقدية في سائر الدول تضرب أوراقا نقدية وتجعل لها قيمة يعني معينة محددة تجعلها، ولذلك أصبحت في كل دولة لها هذه الأوراق. هذه الأوراق أحيانا لا شك أنها تختلف وتزيد وترتفع بقوة اقتصاد الدولة وضعفها، تتأثر هذه الدول خاصة في عملاتها هذه فيما يتعلق بالأمن السياسي والقوة الاقتصادية، ولذلك إذا جاء عندها حروب أو نحو من ذلك تجدون ما يسمى بهبوط العملة هبوطا شديدا جدا، يعني لبنان وما شابه ذلك كانت المبالغ الليرة اللبنانية بمبالغ كبيرة، ثم أصبحت المليون لعله ب5000 أو دون ذلك، وهكذا في كثير من الدول. إذن ارتبط ارتفاع العملة وقوة العملة إلى عوامل متعددة، منها ما يتعلق بالأمر الاقتصادي وقوته، والأمر الأكبر يتعلق بالناحية السياسية والاستقرار الاقتصادي. إذن هنا عند ذلك أصبح ارتباط وتقدير هذه العملات ينبغي أن يرتبط بأصله وهو الذهب والفضة، وعند ذلك فالواجب لا يقال بأنه مقدار كذا من الريالات السعودية أو من الدولارات الأمريكية أو كذا من عملة أي بلد، وإنما ينبغي عند ذلك من يملك مبلغا معينا أو أوراقا نقدية معينة أو ما شابه ذلك في هذه البلاد المختلفة أن ينظر إلى قيمتها بما يتعلق بالذهب أو الفضة. وإن كان كما لعلي أشرت سابقا إلى أن عامة العلماء المعاصرين وأكثرهم يرون أن الربط ينبغي أن يكون بالذهب وحده لا بالفضة، لأن التعامل وكما قلت قبل قليل الأرصدة فيما يوازي بطبع الأوراق كان بالذهب ولم يكن بالفضة، وعند ذلك كان في السابق الصرف بين الذهب والفضة متقارب، فكل دينار يوازي 10 دراهم، ولذلك تجدون 20 دينار لو ضربناها في 10 تساوي 200 درهم، فكان الدينار 10. لكن الآن في الواقع الفرق بين الذهب وبين الفضة أضعاف هذا المبلغ، يعني لو قارنا ولعلي أشرت سابقا إلى أن هذه الزنة وهي 85 جراما لعلها النصاب منها يبلغ يعني 11 ألف أو 12,000 وقريبة، يعني ما يقارب 11,554 ريال في هذه الأيام، هذا النصاب. يعني ما كان دون ذلك 10,000 ودون ذلك نقول أنه لم يبلغ نصابا ولم يملك نصابا، لكن لعله بالفضة أظن 3,000 وقريبا منها، لم أتابعه جيدا لكن أظن في هذا المقدار، أو حتى أظنه حتى أقل من ذلك إلى 1,000 أو ما يقارب من 1,000. إذن الفرق كبير جدا بين هذا وذاك. ومن هنا كما قلت أن كثيرا من العلماء المعاصرين يرون بأن الضبط ينبغي أن يكون بالذهب، وأن التقييم ينبغي أن يكون بالذهب، بمعنى في كل رأس عام أو عند حولان الحول بالنسبة للإنسان ينظر إلى ما معه من مال ثم يقيمه. طبعا هذا التقييم يحتاجه من كان ماله قليلا، هل يملك النصاب أو لا يملك النصاب. أما من كانت أمواله كثيرة فهذا لا حاجة إلى ينظر لواجب ذلك هل يساوي الذهب أو يساوي الفضة، لأن الواجب في كل منهما ربع العشر. إنما الذي يكون كما قلنا قبل قليل إذا كان يملك 10,000، هل هذه 10,000 أو حانوت صغيرا كما يقال بقالة يسيرة ونحو من ذلك يبيع فيها ويتاجر فيها أو شيئا من ذلك، وإلى وقت قريب كانت المتاجر صغيرة جدا، يعني لعله متر ونصف في مترين وما شابه ذلك، يعني رأس مالي لعله لا يبلغ هذا أو قد يبلغه أو لا يبلغه، فعند ذلك يقال هل بلغ 10,000، هل النصاب 10,000 أو هو 5,000، هل بلغ أو لم يبلغ. أما الآن فأصبحت في كثير من البلاد يعني من كان تاجرا كبيرا فلا ينظر إلى هذا المقدار هل هي إلى الفضة أو إلى الذهب، لأن الواجب في كل منها شيئان وهو ربع العشر. هذه في الواقع فيما يتعلق كما قلت قليل بأن في الدولة السعودية سك هذا في وقت جمع من العلماء من الحاضرين في ذلك الزمن، فقدر النصاب من الذهب قالوا ب11 جنيها أي سعوديا وثلاثة أسباعه، فمعنى ذلك أن من يملك 11 جنيه ونصف ملك النصاب وزيادة، وكان بالريالات ولعلكم تسمعون أحيانا ب56 ريالا، يقال 56 ريالا سعوديا، فليس المراد به الريال الورقي هذا، وإنما المراد به الريال السعودي من الفضة، تجدونه عند الصيارفة في هذا الباب. إذن هذا كان تقديره في هذه الدولة عندما قدر، وقدر طبعا هو المراد بهذا أن يعرف هذا النصاب الذي قدر عند جمع من العلماء في ذلك الوقت، حتى إذا ما أراد الإنسان في هذا الزمن أن ينظر إلى قيمته فهو موجود في الصيارفة ونحوه كم الجنيه السعودي كم الريال السعودي، وعند ذلك ينظر إلى ما يملكه الملك نصابا أو لا يملك نصابا في هذا الباب وفي غير هذه الدولة كما قلنا، هو لمعرفة الجرامات في هذا الباب. إذن هذا فيما يتعلق بالنصاب يملكه أو لا يملكه. هنا قال في أمر يتعلق بهذا النصاب والذهب والفضة يعدان جنسان مستقلان، معرفة كونهما جنسين مستقلين يفيدنا أو سيأتينا الحاجة إليه في باب البيوع، وأنه يجوز أن نبيع الذهب والفضة والتفاضل بينهما لأنهما ليس جنسا واحدا وإنما هما جنسان مختلفان، فيجوز أن نبيع الذهب بالفضة من غير التماثل. لكنه هنا في باب الزكاة ماذا قال؟ قال ويضمان في تكميل النصاب، يعني الأموال الأخرى الأجناس المتفاوتة وإن كانت من جنس واحد، يعني كبهيمة الأنعام يعد جنسا واحدا، ثم بعد ذلك قلنا بأنه أجناس في داخله إلى أجناس ثلاثة فهي الإبل والبقر والغنم، فهنا لا يضم الإبل إلى البقر ولا البقر إلى الغنم، وإنما يضم الجنس الواحد إذا كان أنواعا كما قلنا في الغنم الضأن والماعز يضم بعضه إلى بعض، الضأن قد يكون أنواعا متعددة كله في الواقع يعد في جنس الغنم فيضم بعضه إلى بعض، لكنه لا يضم إلى جنس آخر، فلا يقول ما عندي نصف نصاب من الغنم وعندي نصف نصاب من البقر إذن هما نصاب، لا نقول لا، بما أنك لم تملك نصابا من الذهب من البقر ولا نصابا مستقلا من الغنم فلا يجمعان ولا يضمان بعضهما إلى بعض. أما هنا فيختلف الحال مع قولنا بأن الذهب والفضة كل منهما جنس مستقل، إلا أنه قال بأنه يضمان في تكميل النصاب، بمعنى هذا لم يبلغ نصابا وهذا لم يبلغ نصابا، لكن لو ضممناهما بلغ بمجموعهما نصابا فعند ذلك يضمان ونقول بأنك قد ملكت نصابا، فعند ذلك تجب الزكاة في هذه الحال. هذا الضم بين الذهب والفضة يقال بأنه ضم بالأجزاء لا ضم بالقيمة، فيضم الذهب إلى الفضة بالأجزاء، وليس بالقيمة. ما معنى بالأجزاء؟ بمعنى معي 100 درهم، 100 درهم هذا ليس نصابا لكنه نصف النصاب، وعندي 10 دنانير، 10 دنانير أيضا نصف نصاب، إذن أصبح نصف ونصف، إذن ملكت نصابا طبعا أو أكثر من ذلك، أكثر من ذلك بمعنى عندي 15 دينار، 15 دينار لم يبلغ 20 دينار دينارا، بمعنى أني لم أملك نصابا كاملا من الذهب، فالأصل أنه لا تجب علي الزكاة، لكني أملك 150 درهما من الفضة أيضا كذلك هو في حد ذاته لا يبلغ نصابا لأن النصاب 200، لكني ملكت هنا 15 وهنا 150، إذن كل منهما 3/4، إذن ملكت نصابا وزيادة، إذن هذا الضم يكون ماذا؟ يقولون بالأجزاء، وبهذا ملكت نصابا وزيادة. يقولون لا بالقيمة، بمعنى لا، ما معنى لا بالقيمة؟ بمعنى لو أملك 150 درهما، هذه ماذا؟ هذه 3/4 النصاب، بقي لي 50 درهما حتى أبلغ النصاب، لكن معي دينار واحد، هذا الدينار الواحد يوازي كما مر معنا سابقا 10 دراهم فقط، لكن لو كانت قيمة هذا الدينار 50 درهما، يعني ارتفع كما قلنا قبل قليل، ارتفعت قيمته من حيث القيمة إلى أن أصبح الدينار مثلا 20 درهما، يعني معي ديناران فقط 20 درهم، طبعا هذا لا يواسي، قلنا 10 الدينار 10 ب20 يساوي بقي إلى الآن من حيث الأنصبة يبقى لي ما يقارب 30 درهما، لكن أصبحت قيمة الدينارين 50 درهما أو تزيد، فهنا من حيث القيمة بلغت قيمها وتهم 200 درهم وزيادة، فهل تجب علي الزكاة؟ يقولون لا. لماذا؟ لأن هذا البلوغ للنصاب ليس من جهة الأجزاء وإنما من جهة القيمة، فالعبرة هنا بالضم كما قلنا بالأجزاء وليس بالقيمة. لما ذكر ذلك وهو النصاب، ما الواجب الذي يجب أن يخرج في هذه الحال فيهما، أي سواء كان ذهبا أو فضة؟ قال الواجب فيهما ربع العشر، ربع العشر بمعنى كما قيل 2.5%، الذي هو إذا قلنا 40 عشرها ماذا؟ 4، وربع 4 1، بمعنى في 40 يخرج 1، ولذلك المبلغ حتى تعرف كما يقال حتى تخرج منه ربع العشر تقسمه على 40، كما يقال معك 100,000 اقسمها على 40، معك 400,000 اقسمها على 40، فعند ذلك إذا قسمت على 40 يخرج ماذا؟ الواجب فيها، قل ذلك أو كثر، إذن هذا هو الواجب المخرج منها ذهبا كان أو فضة. لما ذكر ذلك أراد أن يبين ما يتعلق بالحلي وهو متخذ غالبا من الذهب والفضة، والرجل لا يتحلى إلا بالفضة، لا يتحلى بماذا؟ لا يتحلى بالذهب، لكن له أن يحلي قبيعة السيف وما شابه ذلك، له أن يتخذ خشما كما يقال من ذهب، له أن يتحلى من الفضة، المرأة لها أن تتحلى بالحلي المعتاد في ذلك، سواء كان كما يقال أساور على يدها أو قلادة في رقبتها أو قروطا في أذنها أو ما يسمى بخلخال في قدمها أو ما شابه ذلك، حزاما ونحوه، بمعنى ما يتحلى به الناس تأشا أو ما نحوه في رأسها، إذن للمرأة أن تتحلى في ذلك، وهو متخذ من الذهب والفضة. وكما قلنا سابقا هذا فيما يتعلق بالذهب والفضة سواء كان مسكوكا مضروبا على صيغة الدراهم والدنانير أو كان ما يسمى بالوزن ما يسمى بالسبائك أو ما يسمى بالتبر في هذا الباب، كل ذلك تجب فيه الزكاة. هنا أتى الحديث عما يتعلق بالحلي، لو خرج هذا إلى أن يكون حليا يلبس ويتخذ لللباس في هذا الباب فهل فيه الزكاة؟ ومثل ذلك لو اتخذ، وهذا قد مر معنا في باب السواك ونحوه، إذا اتخذت آنية من ذهب وفضة، بمعنى الملاعق من الذهب أو من الفضة أو أباريق أو ما شابه ذلك من الذهب والفضة، فهل فيها الزكاة أو ليس فيها الزكاة؟ فهنا تحدث عما يتعلق بالحلي وأنه لا زكاة فيه، فقال لا زكاة في حلي مباح أعد للاستعمال أو العارية، ومعنى ذلك أنه إذا كان غير مباح ولا يباح اتخاذه كما قلنا قبل قليل في الآنية، ومر سابقا أن الآنية لا يباح اتخاذها لا للرجل ولا للمرأة، فامرأة اتخذت مكحلة من الذهب نقول لا هذا لا يجوز لك، لكن حليا تلبسينه لا بأس، لكن تتخذين أواني من الذهب أو من الفضة، فهذه الأواني مرة معنا سابقا أنه لا يباح اتخاذها، فعند ذلك ماذا؟ فهذه الأشياء الأواني ونحوها إذا صنعت من الذهب والفضة فيها الزكاة، قلت أو كثرت بمعنى إذا بلغت نصابا. فهنا إذا كانت هذه من الذهب والفضة الحلي كان أعد لللباس وكان مباحا وهو أعد للاستعمال بمعنى للاستعمال، سواء تستعمله أنت أو تعيره للآخرين ونحوه فهذا ماذا؟ أو كذلك للعارية تعيره للآخرين بمعنى امرأة كانت ذات غنى ويسار وكانت قريباتها جاراتها ونحوها في الغالب لا يملكن ذلك، وكان إلى عهود قريبة يعني الحلي كان قليلا والناس يكونون في كثير من الدول أحيانا لا تكون عندهم هذه السعة، فلعل بعض النساء يكون عندها من الجدة والمال الشيء الكثير فتريد أن تحسن إلى صواحباتها وجاراتها وقريباتها بأن تحليهن من باب العارية، إذا تتخذ حليا ليس لاستعمالها هي بل هو لاستعمال الآخرين من باب التبرع وليس من باب الإيجار، إذا كان من باب الإيجار تكون بعد ذلك بأجرته، هنا من باب الإعارية. فهنا في هذه الحاسة فهو كان لللباس أو كان للعارية فلا زكاة فيه. ينبغي أن يلحظ هنا في اللباس لا يلزم أن يكون ملبوسا دائما، لأن الحلي لا شك أنه يتفاوت ويختلف، هناك ما تلبسه المرأة دائما في بيتها وعند زياراتها المعتادة، وهناك ما لعله يتخذ في المناسبات ما يسمى الكبيرة مناسبات العرس ونحوه، فهناك تتزين المرأة بين النساء أكثر من ذلك. إذن على كل حال كونه يستعمل حتى وإن كان استعمالا قليلا أو أشبه بالقليل لكنه اتخذ لهذا الأمر فإنه لا زكاة فيه، ومعنى ذلك أنه لو لم يتخذ لهذا بمعنى لم يتخذ لأجل الاستعمال ولم يتخذ لأجل أن يكون عارية والإحسان للأخريات فيعرن به، وإنما اتخذ لأن يكون كنزا بمعنى أن تكون بعض المرأة أو بعض النساء يكون عندها شيء من المال، إما أنه زاد في صداقها فأعطيت صداقا كبيرا أو ورثت مالا فتقول تخشى بعد ذلك من أنه يأكله النفقة هنا أو هناك، فهنا تشتري حليا وتشتري بهذه الحلي تقصد به أن يكون كنزا، إذا احتاجته فإنها تبيع منه، وهي لم تتخذه ولم تشتريه لأجل أن تتحلى به، وإنما يكون معها جمع من المال فتخشى أن يبقى كما يقول خاصة كما قلنا قبل قليل الأوراق النقدية متذبذبة، ويحصل فيها انخفاض في كثير من الدول شبه سنوي يكون فيه ما يسمى بالتضخم عند ذلك نزول في هذه العملة، فهي تقول بدل أن تجلس هذه وتكسد هذه الأوراق وتقل بعد ذلك قيمتها فأنا أشتري هذا الذهب، في الغالب أنه يزيد مع هذا التضخم يكون هذا عملة شبه ثابتة فعند ذلك تتخذه كنزا. فهنا إذا اتخذ الحلي وإن اتخذ كشكل حلي ونحوه كنزا فإنه تجب فيه الزكاة، إذن الحلي لا تجب فيه الزكاة إلا بهذين الشيطين أن يكون حليا للاستعمال أو للعارية، ومعنى ذلك أن ما عداه فإنه فيه الزكاة. نعم. قال المصنف وفقه الله تعالى: باب زكاة عروض التجارة. هي كل ما أعد للبيع والشراء للربح من عقار وحيوان وحلي وغيرها، فتقوم عند تمام الحول ونصابها والواجب فيها كالأثمان، وتضم إليها في تكميل النصاب. إذن هذه آخر الأموال وهو خامسها، لأنه ذكر بهيمة الأنعام وذكر ما يتعلق بالخارج من الأرض وتكلم عن ما يتعلق بالأثمان وتكلم ما يتعلق بالعسل، بقي آخرها وهو ما يتعلق بعروض التجارة. والعروض جمع عرض، وهو ما يعرض ويقصد به البيع والشراء ويقصد به كما يقال في تقلبه الربح، وهو يسمى عرضا، ولذلك الآن المعارض تسمى معارض لأنها تعرض فيها الحاجيات والأشياء سواء كانت ملابس أو جواهر أو أشياء أخرى، فهي تعرض لأجل البيع والشراء. وقيل بأنه مأخوذ من العرض بمعنى أنه عارض بمعنى أنه يعرض ثم يزول، لأنه ليس كالقنية في مقابل القنية بمعنى أشياء يقتنيها الإنسان ليمتلكها ويستعملها وتكون معه، يعني كما يقال كداره وسيارته وملابسه ونحو من ذلك، أما غيرها وهي ليست قنية تكون عارضا بمعنى اشتراها ثم باعها، وهذه مثلها بمعنى اشترى الشيء ليس ليستعمله وإنما لأجل أن يبيعه، فهو كما يقال ملكه له ملك عارض بمعنى يأتي ويزول. إذن هذه عروض التجارة. ما هذه عروض التجارة؟ أي مال هو؟ قال كل، يعني ليس شيئا محددا، وإنما كل شيء أعد للبيع والشراء للربح. فكل شيء، ولذلك هذه من ألفاظ العموم، كل شيء اشتري وبيع والقصد منه هو ما لا الربح في هذا الباب والتجارة في هذا الباب، فإنه يعد من عروض التجارة. مثل ماذا؟ ضرب أمثلة، هذه ليست للحصر وإنما للتمثيل، مثل ماذا؟ قال من عقار وحيوان وحلي وغيرها. يعني أراد أن يبين وأن ينص على أمور يعني قد يظن فيها أو يعتقد بأنها ليست فيها ماذا؟ ليست هي من عروض التجارة. يعني كما يقال ما يتعلق بالأشياء التي غالبا من البز ونحوه، هذا شيء معروف، لكن حتى العقار يكون من عروض التجارة. يعني قد يكون شيء منه ليس من عروض التجارة، لكنه أحيانا يكون من عروض التجارة إذا كان هذا العقار اتخذ لهذا الشيء، بمعنى أنه يبيع العقار ويشتري عقارا ويبيع عقارا وهكذا. والآن تجار العقار وليس مكاتب العقار، هناك تجار للعقار، بمعنى يشتري أرضا ثم بعد ذلك يخططها ويبيعها قطعا، إذن يشتري أرضا ليبيعها، أو أحيانا يشتري أرضا ويبيعها مرة أخرى ويرى بأنها كما يقال البيع في العقار أجود من غيره، وهو إن كسد قليلا لكنه في الغالب يحتفظ بقيمته. أو بعض الناس يشتري عقارا، يشتري أرضا ثم يبنيها ويبيعها ما يسمى شققا سكنية، أو أحيانا ما يسمى الآن فلل ونحوها، إذن يبيع، أو الآن ما يسمى بالمجمعات، يبيع يبني سوقا تجاريا ثم يبيعه. إذن الذي تجارته هكذا يشتري عقارا ويبيعه قطعا أو عمارة أو نحو من ذلك، فبيعه وشراؤه لهذه العقارات من هذا النوع، فتصبح ماذا؟ تصبح العقارات في هذه الحال ماذا؟ عروض تجارة. ومعنى ذلك أنه عليه في كل حول إذا حال الحول ينظر في هذا العقار ما قيمته، يقيمه، فلعله اشتراه بغال فكسد، أو اشتراه برخص ثم الآن كما يقال ارتفع ثمنه، لا يقول بأني اشتريت هذا العقار كما يقال لعله اشتراه بمئة ألف قبل 10 سنوات أو قبل 20 سنة، وهو الآن لعله يساوي مليونا. وإن كان في الغالب مثل هؤلاء الذي نعنيهم ليس هذا، وإنما الذي يبيع ويشتري ويبيع ويشتري، فيكون محركا لهذا كالتجارة كصاحب البقالة الذي يبيع ويشتري، أو صاحب البز ونحوه. إذن هذا قد يكون العقار يعني لا يقصد به الأجرة، يعني من يبني عمارة ليؤجرها ويستغل أجرتها، ثم جاءه بعد 10 سنين مثلا يقال مبلغ طيب في بيعها فباعه، هنا لا يقال بأن تجارته العقار، وإنما هذا في الأصل أنه اشترى عقارا أو استثمر عقارا ليؤجره، فهو يستفيد من أجرته، فعند ذلك لا يقيم ماذا ما يملكه من العقار، وإنما تكون الزكاة من غلته من أجرته، ففرق بينهما. فإذا كان ممن يبيع ويشتري في العقار، يبيع عقارا ويشتري عقارا، فهذا هو الذي تكون أو يكون العقار من عروض التجارة. الأمر الآخر الحيوان، بمعنى الحيوان كما مر معنا كذلك كالعقار، الأصل فيه أن له زكاة مستقلة، لكن إن اشترطنا في زكاة بهيمة الأنعام أن يقصد بها الدر والنسل. أما إذا كان يشتري الحيوان ويبيعه، والآن تجار الأغنام هو في الغالب من هذا الباب، يشتري حيوانات بهيمة أنعام من بقر وغنم وهو في أكثرها من الغنم، ثم يبيعها على الجزارين أو يبيعها على تجار أصغر من ذلك ويشتري ويبيع، إذن هو في الواقع اتخذ هذه الحيوانات وهذه البهائم بهيمة الأنعام ليس للدر والنسل، فعند ذلك زكاتها ليست زكاة البهائم وإنما زكاة بهيمة الأنعام، وإنما زكاتها زكاة عروض التجارة. إذن انتقل الحيوان من أن يكون من زكاة بهيمة الأنعام إلى أن يكون من عروض التجارة. قال والحلي كما قلنا قبل قليل، المرأة إذا كان لها حلي تكون زكاتها زكاة ماذا؟ زكاة الذهب والفضة. أما إذا كان هنا تاجر المصاق، تاجر الذهب، يبيع ذهبا ويشتري ذهبا، يبيع ذهبا ويشتري ذهبا، يكون زكاته زكاة ماذا؟ زكاة عروض التجارة. الفرق بينهما ما قلناه قبل قليل، هل نقيمها بوزنها أو نقيمها بقيمتها؟ يعني أحيانا قد يكون التفاوت، إذا كان حليا ينظر كما يقولنا قبل قليل في زينته في وزنه الذي هو النصاب كم وزنه، أما هنا في عروض التجارة إذا كان حليا ينظر إلى ماذا؟ إلى قيمته، فيقيم بقيمته، لأنه أصبح انتقل من أن يكون من الأثمان ونحوها إلى أن يكون من باب عروض التجارة. قل بعد ذلك من أنواع التجارات على اختلافه، بمعنى الحبوب تاجر الحبوب على اختلافه وأنواعه من الفواكه والخضروات وما شابه ذلك ونحو من هذه، كلها داخلة في عروض التجارات لأنها داخلة في البيع والشراء. هنا الذي ينبغي أن يلحظ في هذا الباب ما يتعلق بالنصاب. النصاب قلنا مقداره ذكره الآن وهو بمقدار النصاب الأثمان، لكن فيما يتعلق بالحول وهو أن يتخذ يوما ما يسمى فيه أن يجرد ما عنده، فلا بد لصاحب البقالة، صاحب بيع الأقمشة، لصاحب كل إنسان وتجارته، كما يقال لأن صاحب الأثاث، صاحب الأدوات المنزلية، الأدوات الكهربائية، قل بعد ذلك من أنواع ما يتخذ في البيع والشراء، هذا لا بد أن يجعل له كما يقال يوما في الحول، يعني يصبح حال عليه الحول حتى يعرف قيمة ما عنده. العبرة هنا في هذا قال كما قال تقوم عند تمام الحول، بمعنى هذه العروض التجارة لا بد أن تقيم في نهاية الحول، تقيم عند تمام الحول، إذا بلغ الحول هذه الآن المشتريات هذه العروض ما قيمتها، فليست العبرة بالمشتريات، يعني كما يقال لا ينظر في الفواتير بكم اشتراها، فلعلها كما يقال اشتراها بثمن كما يقال مرتفع ثم كسدت هذه التجارة، يعني لعله اشتراها كما يقال ثلاجات أو سيارات أو أحيانا بعض الأشياء يكون لها رواج فتكون سعرها مرتفع ثم كما يقول تذهب موضتها يذهب مديلها أو ما شابه ذلك فتكسد بعد ذلك، ولا أيضا في حال مثلا لعلها كانت معتادة ثم ارتفعت، يعني أصبح لها طلب وأصبح لها رواج فارتفعت قيمتها. إذن للعبرة هنا في ماذا؟ بقيمتها، ماذا تقيم هذه العروض في هذا الزمن هذه التي عندك، فعند ذلك تقيمها، وإذا بلغ الحول في هذا الحال وينظر بعد ذلك ما معك من نقود ونحوه سواء كان جاريا أو ما يسمى في الحساب ونحوه، فعند ذلك يكون هذا تابع الزكاة. الذي ينبغي أن يلحظ في هذا الباب أنها الذي يزكى هو الذي يباع ويشترى التي هي عروض التجارة، معنى ذلك أن ما يتجهز به الإنسان في حانوته ويكون من باب ما يسمى بالأصول أو ما يسمى عادة بالأصول الثابتة في هذا الباب فهي في الغالب لا تزكى، بمعنى بالنسبة للبقالة يعني كما يقال فيها ثلاجات، فيها ميزان، فيها أدوات حاسبة، فيها أرفف وما شابه ذلك، هذه كلها لا تكون داخلة في الدقيم، يعني لو أردت أن أبيع بقالة هذه تساوي 100,000، لكن ما فيها من ما يسمى من البضائع لعلها لا تساوي إلا 50,000 أو 30,000، فإذا العبرة هنا التقييم ليس بجميع ما فيها وبجميع محتوياتها، لأن بعض محتوياتها لا تكون فيها الزكاة، وإنما تكون من باب ما يسمى بالأصول أو من الأشياء التي تكون للقنية، إنما الذي يكون يقيم والذي يكون فيه الزكاة هو ما يكون من عروض التجارة الذي يباع ويشترى، فهذا ينبغي أن يلحظ في هذا الباب من أنواع الأموال وما يزكى فيه. إذن قال بأن هذه العروض تقوم عند تمام الحول، ما نصابها ما مقدارها؟ قال نصابها والواجب فيها كالأثمان، بمعنى إذا كانت طبعا كما قلنا قبل قليل ينظر في النصاب إذا كانت كما قلنا العروض يسيرة كما قلنا بقالة صغيرة، يعني تجدها كانت يعني في المدينة إلى وقت ليس بالقريب بقالة صغيرة كما يقال لعل الذي فيها لا يبلغ 1,000-1,500 ونحو من ذلك، فهنا نقول هل هذه قيمها هل هي بلغت نصابا أو لم تبلغ نصابا، أما إذا كانت من البقالات الكبيرة ونحوها أو ما شابه ذلك فهي في الغالب لا تختلف حالها فيها، فنصابها نصاب الأثمان قبل قليل الذي قلنا بأنه يقدر بالذهب أي 85 جراما وهو ما يقارب 11,000 وقريبا منه. قال بعد ذلك بعد هذا التقييم والواجب كذلك كالأثمان بمعنى أنها ماذا؟ ربع العشر أي 2.5%. قال وتضم إليها في تكميل النصاب، أي عروض التجارة تضم إلى ماذا؟ تضم إلى الأثمان في تكميل النصاب، بمعنى أملك 10 دنانير فقط، 10 دنانير هذا ليس نصابا وإنما نصف النصاب، لكن أملك عروض التجارة ما يقارب 20 دينارا أو 15 دينارا، 15 دينارا لا يبلغ نصابا، لكن 10 مع 15 أصبح نصابا وزيادة، إذن هنا تكمل سواء كان نصابي من الذهب أو نصابي من جهة الفضة، إذن هذا فيما يتعلق بالعروض فيما يتعلق بنصابها والواجب فيها وضمها إلى الأموال الأخرى من الأثمان. نعم. قال المصنف وفقه الله تعالى باب زكاة الفطر. تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت من يمونه، فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه، وتسن عن الجنين، وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، وتكره في باقيه، ويحرم تأخيرها عنه، وتقضى وجوبا، وتجوز قبله بيومين فقط، وهي صاع من بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط، فإن عدمت أجزأ كل حب يقتات، ولا يجزئ إخراج القيمة، ويجوز إعطاء جماعة ما يلزم الواحد وعكسه. ما سبق من أموال هو ما تسمى بزكاة الأموال، لأنها ترتبط بالأموال والخارج يكون منها. أما هذه الزكاة فتسمى بزكاة الأبدان، لأن ليست عن مال يخرجه، وإنما عن مال، عن بدن أبقاه الله سبحانه وتعالى إلى أن صام وأتم عاما كاملا، بمعنى أنها تجب زكاة للإنسان على بدنه في كل سنة، ومعنى ذلك أن الله أبقاك حولا كاملا فأتمم عليك النعمة وصمت رمضان وأبقى جسدك وبدنك عاما كاملا، فعند ذلك تستحق أن تخرج هذا أو هذه الزكاة عن هذا البدن. إذن هذه الزكاة ليست زكاة أموال، وإنما زكاة للأبدان، ولذلك هي لا تختص بالأغنياء. يعني سابقا لابد يشترط فيها أن يبلغ نصابا معينا، فهذا النصاب في الغالب أنه يكون ارتفع عن مرحلة الفقراء إلى أن صف في مصاف الأغنياء، أما هذه فإنها تجب حتى على الفقراء، ولذلك في هذه الزكاة يمكن أن يكون الإنسان آخذا لها ومخرجا لها. ولا شك أن هذه من حكمة الإسلام في تربية الإنسان المسلم على ألا يكون أخاذا دائما، وأن تكون يده دائما هي اليد السفلى، وإنما أيضا تعوده حتى وإن كان ليس معه إلا الشيء اليسير فإنه يبذله لإخوانه المسلمين، ولا يكون كما قلت أخاذا دائما، بل أيضا كذلك يبذل ويعطي. ولا شك أن في هذا يكون بعد ذلك نوعا من التربية، وهو ما يسمى للإنسان أن يكون كريما باذلا معطيا ناظرا لغيره ولحاجة إخوانه المسلمين. ولا شك أن هذه حكما راعاها الشارع الحكيم سبحانه في هذا الباب، ففرض هذه الصدقة التي هي صدقة الفطر، وهي متعلقة بالفطر، بمعنى من صام رمضان فعند ذلك غربت عليه الشمس، ومعنى غربت عليه الشمس آخر يوم من رمضان. أما معنى ذلك أن من لم تغرب عليه هذا الشمس وما إنما صام شيئا من رمضان فمات فلم تغرب عليه هذه الشمس التي هي شمس آخر يوم من أيام رمضان فإنه لا تجب عليه الزكاة. وفي المقابل من ولد بعد ذلك، بمعنى لم يولد إلا بعد غروب الشمس، أو لم يسلم إلا بعد غروب الشمس، أو لم يتزوج إلا بعد غروب الشمس، ففي هذه الحال لا تجب عليه زكاة وفطرة ماذا زوجه، لأنها في هذا الحال في هذا الوقت لم تكن، أي في حال الغروب لم تجب عليه نفقتها، لم تجب عليه نفقتها في هذا الحال. إذن هذه زكاة الفطر وهي زكاة الأبطان. تجب على من؟ قال تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت من يمونه. إذن هذه ليست خاصة بالأغنياء، ليست خاصة بالذكور، ليست خاصة بالأحرار، بل كل مسلم، بل ليست خاصة بالمكلفين، بل حتى المجنون، بل حتى الصغير، حتى وإن كان غير مميز. إذن فكل مسلم يتناول ذلك، ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، عاقلا أو غير عاقل، مكلفا أو غير مكلف، بمعنى صغيرا سواء كان مميزا أو غير مميز، مجنونا أو غير مجنون، فكل بما أنه مسلم فإنه تجب ما لا تجب عليه هذه الزكاة. ما شرطها؟ قال فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت من يمونه. إذا كان يملك قوته، أي قوت نفسه، وقوت من يمونه، أي من ينفق عليه وعليه مؤنته وعليه نفقته، والغالب في الإنسان أن ينفق الإنسان على زوجه وعياله وإن كان له رقيقة ونحوه، فزاد عن ذلك، أي عن يوم العيد وليلته فقط، ولا يلزم أن يكون مالكا لهذا القوت شهرا أو أسبوعا أو حولا، وإنما فقط في هذا اليوم وفي ليلته فاضل ماذا، حتى ولو كان هذا الفاضل صاعا فقط. فإذا كان الذي يفضل بمعنى أنه لعله ينفق على نفسه وعياله في يوم العيد وليلته مثلا صاعين أو ثلاثة في غدائهم وعشائهم ونحو من ذلك، فزاد عنهم صاع، إذن يخرج ويبدأ بنفسه، فهذا صاع عن نفسه، عنده صاع آخر يصبح عن زوجه، أكثر من ذلك عن أولاده وهكذا. إذن إذا فضل عن قوته وقوت من يمونه في يوم العيد وليلته فعند ذلك يلزمه ماذا؟ إخراج هذه الزكاة. ومن هنا قلنا أن الفقير الذي يستحق أن يعطى، فإذا كان يملك في هذا الوقت أي قبل غروب الشمس كان مالكا لذلك، بمعنى أن الفقير إذا لم يملك إلا بعد ذلك أي بعد غروب الشمس، لم يأخذ هذه الصدقات ونحوها إلا صبيحة يوم العيد التي بعد صلاة الفجر وقبل الصلاة، فهنا لا يجب عليه لأنه قبل في حال غروب الشمس لم يكن مالكا. لكن كما سيأتي بأن الزكاة يمكن أن تدفع قبل يوم أو تخرج قبل يوم أو يومين، فهنا إذا ملكها في 29 من رمضان أو قبل غروب الشمس فكان يملك هذا المقدار وفضل هذا المقدار عن قوته وقوت من يمونه، فعند ذلك نقول يجب عليك أن تخرج هذه الزكاة عن نفسك وعمن تمون. يخرجها من الذي يخرجها؟ إذا قلنا بأن فيها الفقير والحر والعبد والصغير والمجنون، من ينفق عن هؤلاء؟ من يخرج عنهم؟ قال فيخرج عن نفسه هذا الإنسان وعن مسلم يمونه. إذن يجب عليه أن يخرج عن نفسه وعن كل إنسان يقوم بمؤنته ونفقته، سواء كانت هذه النفقة نفقة لازمة أو نفقة غير لازمة، بمعنى زوجته وأولاده وعبيده وما شابه ذلك، هؤلاء يلزمه أن ينفق عليهم، إذن يجب عليه أن يخرج زكاتهم. لكن لعله ضم إلى نفسه أناسا كما يقال لا يلزمه أن ينفق عليهم، لكنه أنفق عليهم تفضلا، بما أنه أنفق بمعنى أخذ بعض الأيتام وآوى بعض الأيتام وما شابه ذلك أو كان له ونحو من ذلك، فهنا نقول بما أنك أنت تنفق عليه في هذا الشهر تنفق عليه حتى وإن كان ذلك ليس لزوما وإنما تكرما، فهنا تخرج عنه ماذا؟ تخرج عنه هذه الصدقة. إذن يخرج عن نفسه وعن أي كل مسلم يمونه أن يقوم بمؤنته ونفقته. هذا فيما يتعلق بالإنسان الحي الموجود كما قلنا في غروب الشمس. قال وتسن عن الجنين، بمعنى إذا كانت زوجته حاملا فهنا هذا الجنين لم يخرج بعد، فعند ذلك لا يجب الخروج وعند ذلك لا يجب أن يخرج عنه ماذا؟ صدقة، لكنه تسن له. ومعنى ذلك أنه إذا ولد هذا الجنين ولد بعد المغرب ماذا؟ لا تجب إخراج الزكاة عنه لأن وقت الغروب لم يكن موجودا، لكنه إن ولد قبل ذلك قبل غروب الشمس أي ليلة العيد فعند ذلك تجب، لأنه أصبح ماذا؟ أصبح طفلا، فعند ذلك يخرج عنه، يعني لا يلزم أن يكون موجودا من أول الشهر. قال وتجب، هذا وقت وجوبها، وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، فهنا من غربت عليه الشمس نقول ماذا؟ وجبت عليك الزكاة. فإن مات قبل ذلك لم تغرب عليه الشمس نقول ماذا؟ حتى وإن صام 28 يوما ثم مات نقول لا يجب أن يخرج عنه. غربت عليه الشمس ثم بعد ذلك أسلم أو ولد أو تزوج نقول بهذا وقت الغروب لم تكن ماله، لم يكن عليك أو يجب عليك إخراج الزكاة عن هؤلاء، إذن لا تزكي ولا يجب عليك إخراج الزكاة عنهم. إذن هذا هو وقت الوجوب وهو ماله وغروب الشمس في ليلة الفطر. ثم أخذ بعد ذلك فيما يتعلق بإخراجها، متى يكون إخراج هذه الزكاة؟ قال الأفضل في إخراجها هو يوم العيد قبل الصلاة، بمعنى الأفضل في إخراج صدقة الفطر أن يكون ذلك بعد صلاة الفجر، ولذلك قال في يومها وليس في ليلتها، ويكون ذلك قبل صلاة العيد. ولذلك لعله مر معنا في صلاة العيد أنه من السنة تأخير صلاة الفطر وتبكير صلاة الأضحى، لأنه يكون هناك وقت لماذا بين الصلاة صلاة الفجر وبين صلاة العيد حتى تدفع الزكاة، لأن الغرض والمقصد من دفع زكاة الفطر هو إغناء الفقراء عن السؤال في يوم العيد، وهذا لا شك أنها حكمة عظيمة راعاها الشارع في هذا الباب، وهو أن هذا اليوم ينبغي أن يكون يوم فرح ويوم سرور، وحتى يشارك الفقراء أخوانهم الأغنياء لابد أن يكون معهم في هذا اليوم ما يقوتهم، لأنه لا شك أنه من أشد ما يؤلم الوالد والولي في هذا الباب أن يكون أولاده في البيت يتضورون جوعا، يعني إذا خرج من بيتي يعني لعلنا ولله الحمد في رغد من العيش، لكن إلى وقت ليس بالبعيد، لا في هذه الجزيرة ولا في ما تتبعنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في قصة النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته جائعا، ليس في بيته ما يقتات به، وإنما خرج لعل أحدا يستضيفه، فعند ذلك خرج أبو بكر، خرج ما أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرج عمر ما أخرجهما كذلك، لا يجدان شيئا يأكلانه. ولا شك أنه من أشد ما يتألم فيه الوالد في هذا الباب أو الولي أن يجد زوجه وأولاده يتضورون جوعا وليس في البيت ما يمكن أن يقوتهم، فيذهب يبحث عن ذلك. فلا شك أن أهم شيء أن يشد جوعتهم، لكنه بعد سد الجوع بعد ذلك لا شك أنه ينظر إلى أشياء أخرى. إذا فمن هنا راعى الشارع هذا الأمر، وهو أن يكون في هذا اليوم يغنى الفقراء وتدفع الزكاة في هذا الوقت، ولذلك لا يشرع ولا يجوز ولا يصح دفعها من أول الشهر، لأن لو دفعت في أول رمضان أكلها الفقير في أثناء الشهر، وعند ذلك فقدت الحكمة منها، وهي أن تكون تسد حاجة الفقراء في هذا اليوم. فمن أجل ذلك كانت هذه السنة، إنما رخص بتقديمها قبل يوم أو يومين حتى لا يضيق على الناس في إخراجها في وقت ضيق جدا. إذن فهذا هو المقصد منها، وهو أن تسد حاجة هذا الناس. إذن فهذا هو الأفضل في إخراجها، أن يكون في يوم العيد قبل صلاة العيد. قال بعد ذلك إذا لم يخرجها في هذا الوقت قبل صلاة العيد وتكره في باقيه، بمعنى أنها في نفس يوم العيد لكنها بعد الصلاة تكون مكروهة، ولذلك جاء في الحديث تكون صدقة من الصدقات، بمعنى لا تكون زكاة وإنما تكون صدقة كسائر الصدقات. ويحرم تأخيرها عنه، بمعنى إذا لم يدفعها في هذا اليوم وإنما دفعها في اليوم الذي يليه أو بعده يحرم ما لا تأخيرها، بمعنى أنها قبل الصلاة تكون صدقة وتكون زكاة، وبعدها تكون صدقة من الصدقات يكره في هذا اليوم، لكن إن أخرها بعد يوم العيد ماذا يكون ذلك محرما. هل يعني ذلك بأنها بعد ذلك تكون ساقطة تسقط، أو يقول بأنها سنة فات وقتها فلا تقضى بعد ذلك؟ ماذا قال؟ قال وتقضى وجوبا، بمعنى حتى وإن كان يحرم عليه التأخير لا نقول بأنها سقطت عنه. ولعل بعض الناس يقول بأنه لعلي وصيت ولدي أو ما شابه ذلك يا فلان أخرج الزكاة، أو لعله ظنه بأنه يوصيه في كل عام فعند ذلك استغنى عن أن يوصيه في هذا العام، والابن بعد ذلك يقول أنت ما أوصيتني. فعلى كل حال كونها لم تخرج قبل الصلاة لا يعني ذلك سقوطها بعد ذلك، بل كما يقال إن كان بسبب خطأ أو جهل أو ما شابه ذلك لعل الله أن يعفو عنهم، وإن كان بسبب تساهل ونحوه فهو كما قلنا أن يكون مكروها في نفس اليوم، بمعنى أن تخرج في نفس اليوم، وإن أخرها بعد ذلك فمع هذه الحرمة يجب عليه القضاء. ومعنى ذلك أن من ترك سنين عديدة لم يزكي إما جهلا أو ما شابه ذلك أو تساهلا أو ما يقول أن من سنتين ثلاث أربع أنا لا أعرف هذه الزكاة أصلا أو لا أراها أو لا ما أعلم بها، يقول ماذا؟ هي دين في ذمتك على الفقراء، فيجب عليك ماذا؟ أن تقضيها. إذا معنى ذلك أنها دين في الذمة لا يسقط حتى بعد التقادم في السنين. لما ذكر الأفضل فيها والجائز فيها أراد أن يبين الجائز، بعد أن ذكر الأفضل أراد أن يبين الجائز في وقت الإخراج، قال وتجوز قبله أي قبل يوم العيد بيومين فقط، بمعنى بيوم أو يومين فقط، ومعنى ذلك أنها لا تجوز قبل ثلاثة أيام أو من نصف الشهر أو في العشر الأواخر أو ما شابه ذلك، لأننا قلنا كما سبق أنه بهذا تفقد الحاجة منها والقصد والغرض منها، وهي أن تكون ماذا؟ أن تغني الفقراء عن السؤال في هذا اليوم، فهذا الله من يسأل قال أغنوهم في هذا اليوم، فحتى تغنيهم في هذا اليوم أن يكون ذلك ماذا؟ أن يكون كما يقال في إما في نفس اليوم أو قبله بيوم أو يومين، وهذا قد كان يفعله الصحابة، أما أن يكون قبل وقت كبير فهنا تذهب الحاجة منها أو القصد منها. لما ذكر ذلك فيما يتعلق بأوقاتها أراد أن يبين ما الخارج منها، ما الذي يخرج من هذه أو في هذه الزكاة، وهي غالبا من الأقوات التي يقتاتها الناس. قال هي صاع أي مقدارها مقدار صاع، والصاع هنا مقدار كيل وليس مقدار وزن، الصاع مقدار كيل وليس مقدار وزن. وإن كان الآن في المستعمل في الغالب عند كثير من الناس في كثير من استعمالاتهم هو الوزن، يعني كما قلنا في مسألة الزكاة أصبحت كثير من الأشياء توزن، يعني الحبوب ونحوها حتى الحديد ونحوه كل شيء يعرف الآن بالأوزان. لكن العبرة هنا في هذه الأمور هي العبرة بالصاع، والصاع في الواقع لا يصح تقديره بالأوزان، وإذا قدر نوع منه فهو يقتصر عليه فقط. يعني إذا قيل بأن الصاع يساوي كما يقال من الأرز كما يقال 3 إلا ربع، أو أحيانا يقال إنه 2 و400 غرام أو نحوه، على كل حال لا يعني ذلك أن هذا الوزن نستعمله في التمر ونستعمله في البر ونستعمله في الحب الآخر من شعير، لا يعني ذلك، وإنما يعني ذلك بأن هذا النوع والذي هو متقارب غالبا في ثقله ووزنه أنه يكون بهذا المقدار، يعني يكون هذا وزنا للأرز فقط، ونحتاج بعد ذلك إلى أن نزن الشيء الآخر إذا أردناه. ولذلك حتى التمر الواحد لا يصح كما يقال اعتبار الوزن فيه، لأن بعضه ثقيل وبعضه خفيف، فلعل الصاع من هذا النوع كما يقال وزنه 5 كيلو، ونوع آخر لعله الصاع منه يكون 2 كيلو فقط. إذن إذا قيل مثلا وزن هذا التمر لابد أن يقال بأنه من النوع الفلاني، وأن يكون أيضا بالكيفية الفلانية، يعني ما يسمى الآن في التمر المكنوز المضغوط ليس كغير المكنوز، لأن هذا يكون فيه فراغات، فهذا لابد أن يعلم، فينبغي أن يلحظ في هذا. يعني لو إذا قد القصد من هذا أنه الآن المشهور بأن الصاع من الأرز بهذا المقدار وزنا يكون 3 إلا ربع ويكمل إلى 3 تكميلا، فلا يعتبر هذا الوزن في سائر الأنواع، ينبغي أن يعلم هذا، لعل هذا الوزن لعله لا يبلغ أحيانا نصف صاع من التمر، لأن التمر عادة أثقل من هذا الأرز بشيء كثير. إذن هذا من حيث الواجب وهو صاع. ما هو المخرج من هذه الأنواع؟ قال صاع من بر، والبر هو القمح أو ما يسمى بالحنطة أو نحو من ذلك، وتسمى بالبر، كل هذه أسماء لها، أو الشعير وهذا كان قوتا يقتات به الناس في ذلك الزمن، أو التمر أو الزبيب أو الأقط، فهذه 5 أنواع ذكرها النبي في حديث ابن عمر، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر ابن عمر بأنه فرض النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الأنواع 5، وهذه في الواقع الأنواع 5 هي كانت قوت الناس في ذلك الزمن، وهي لعلها أغلبها معروفة مشهورة يعني متداولة خاصة في بلادنا، لعل الذي خف استعماله ما يسمى بالأقط. الأقط هو يستعمل من اللبن المخير، فهذا يطبخ ثم يعني يترك حتى يجف، هذا في الواقع كان يقتاته ما تسمى البادية، أهل البادية يقتاتونه لأن يصنعونه من اللبن ونحوه، فكان قوتا لهم، قوتا لهم بمعنى أنهم يعتمدون عليه في أقواتهم في معيشتهم ويستغنون به. ولذلك سئلت عائشة وقد أخبرت بأنه أحيانا يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة شهرين في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله لا يوقد في بيته النار، بمعنى لا يطبخون شيء يحتاج إلى إنضاج بالنار. فسئلت رضي الله عنها إذا ما كان قوتكم ماذا تقتاتون به بمعنى تعيشون؟ قالت الأسودان التمر والماء، فالتمر إلى وقت قريب يعني يعتبر قوتا، ولذلك يذكرون في المثل بيت لا تمر فيه جياع أهله، فمعنى ذلك أن البيت إذا فيه تمر فأهله لا يجوعون، ومعنى ذلك أن هذا قوتا معروفا في هذا الباب. إذن هذه 5 أنواع في هذا الباب. إن عدمت هذه الأصناف، يعني تكون في بعض المناطق ليس فيها هذه الأصناف كلها، يعني لا يعرفون البر ولا الشعيرة ولا التمر ولا الزبيب ولا الأقط أيضا وهم لا بأولى، يعني الآن كبعض البلاد لا تعرف هذا وإنما تعرف الأرز مثلا أو تعرف أحيانا أشياء أخرى، لعلهم لا يقتاتون إلا بالسمك أو نحوه أو شيئا آخر. فهنا قال إذا عدمت هذه الأجناس كلها أجزى كل حب يقتات، فجعل كل حب كالأرز أو نحوه مما يقتات ويقتاته الناس فعند ذلك يجزي. ومعنى ذلك على أصل المذهب أنه إذا وجدت هذه الأجناس 5 أو بعضها لا يخرج غيرها، على المذهب أنه لا يخرج غيرها إلا إذا عدمت، أما إذا وجدت هذه 5 أو بعضها فلا بد من إخراج شيء منها. لما ذكر هذا وأنها إذا عدمت وعدمت هذه الأصناف كلها يخرج مما يقات، قال ولا يجزئ إخراج القيمة، بمعنى لا يقال بأن هذه ينظر إلى قيمتها ولعل بقيمتها يكون ذلك أنفع للفقراء وأيسر أيضا كذلك في الإخراج، لأن حتى يكون ليس في الإخراج أن يخرجها بالدراهم والدنانير وما شابه ذلك، لا يقال ذلك، لا يجوز إخراجها، مع أنه لو أخرج إنسان قيمتها قال أنا أخرجت بقيمة الزكاة. ولذلك نجد أحيانا كثيرا من الإخوان الذين يأتون في رمضان يقول كم الزكاة، كم ريال الزكاة ونحوها، معنى كم قيمتها حتى يتصدق بها. فهنا يقال بأنه لو أخرجت قيمتها لا تجزي، وعليك أن تخرجها ماذا؟ أن تخرجها من هذه الأصناف المذكورة أو ما يكون قوتا في ذلك البلد إن لم تكن هذه الأصناف موجودة. قالوا لماذا لا تجوز القيمة؟ قالوا لأن هذه الدراهم والدنانير كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما مر معنا قبل قليل بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل نصابا للدراهم بأنها 200 درهم، وجعل الدنانير، إذا الدراهم والدنانير كانت موجودة ومستعملة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيع ويشتري وما شابه ذلك بالدراهم والدنانير، إذا كانت هذه الأقيام موجودة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل هذا الإخراج من هذه الدراهم. ولعله كما قيل من باب الحكمة في هذا الباب، والأحكام لا ترتبط بحكمها وإنما ترتبط بعللها وجودا وعدما، وإنما الحكمة تلتمس فأحيانا توجد وأحيانا لا توجد. ولعل من الحكمة في هذا الباب أن الفقير كما قلنا قبل قليل مأمور بماذا؟ بإخراج الزكاة، فلو أعطي الدراهم والدنانير لا شك أنه يشح بها، لأنه سيحتاج بعد ذلك في تأثيره في نفسه وشراء ملابسه وإلى آخره، فإذا أعطي الدراهم والدنانير يشح فلا يدفعها، لكنه لو أعطي شيئا من هذه المطعومات وهذه الأقوات فضل عنده شيء بعد ذلك يعني يسهل عليه إخراجه في هذه الحال، وهذا كما قلت تعليل بالحكمة وليست بالعلة. لما ذكر ذلك ذكر ما يتعلق بالإعطاء، قال ويجوز إعطاء جماعة ما يلزم الواحد وعكسه، بمعنى أنا شخص واحد سأخرج ماذا صاعا، دفعت هذا الصاع كما يقال إلى 4 مساكين أمامي، كانوا أمامي 4 مساكين فأريد أن أعطيهم بالسوية، فأعطيت هذا ربع الصاع وربع الصاع بمعنى المد، والصاع 4 أمداد، فهل يجوز تفريق هذا الصاع إلى 4؟ قال يجوز، وهو إعطاء ما جماعة من الناس ما يلزم الواحد. وعكسه أنا صاحب أسرة عندي 10 أشخاص وهناك شخص فقير واحد، أعطي هذا 10 أصع من البر ونحوه، يجوز ذلك؟ نعم يجوز ذلك. إذن الصاع الواحد يمكن أن يفرق إلى مجموعة أو يعطى أسرة واحدة يكون فيها عدد من الفقراء، ويكون عكس ذلك أن تعطى مجموعة من الزكاة أو عدد من الأصواع لشخص واحد في هذا الباب. إذن هذا ما يتعلق بزكاة الفطرية. هذا سائل يسأل يقول هل الحلي مختص بالذهب والفضة أم سائر المعادن والأحجار الكريمة داخلة في ذلك؟ إن قصد التحلي فالتحلي نعم يكون بالذهب والفضة وبغيرها، يعني الآن الخاتم يكون فيه فص من الألماس والعقيق إلى غيره، وإن أراد فيما يتعلق بزكاة الحلي فزكاة الحلي إنما هو في الذهب والفضة فقط، وما عنده بعد ذلك من بمعنى إنسان كما قلنا معه حلي محرم، يعني رجل اتخذ خاتما من ذهب فهذا ينظر يعني أساور من ذهب وما شابه ذلك، فهذا نقول فيه الزكاة فإذا بلغ نصابا يزكى، لكن إذا كان فيه فص من الألماس ونحوه فهذا لا لا لا لا يزكى. إذن تكون زكاة بعد ذلك هذه الجواهر سواء كان من الماس وغيرها من الأحجار ما يسمى بالأحجار الكريمة، إذن تتمة للسابق كما قلنا بأن الحلي لا تختص الحلي بماذا؟ بالذهب والفضة، إنما الزكاة فيما يتعلق بالذهب والفضة، بمعنى أنه إذا كانت كما قلنا قبل قليل المرأة تتحلى بأنواع من الذهب، وهذا الذهب ما الذي يجب فيه الزكاة؟ تجب فيه الذهب فقط، بمعنى لا ينظر إلى قيمته، بمعنى كما يقال لطقم من الألماس لعله يبلغ 50,000 70,000 أو قل أو أكثر، الزكاة في ماذا؟ في الذهب منه، بمعنى لو خرجت هذا كم يكون قيمة الذهب فيه؟ فإذا بلغ نصابا، إذا قلنا بأن الحلي هذه كما يقال مثلا غير مباحة أو اتخذتها كما قلنا قبل قليل اتخذتها كنزا أو ما شابه ذلك، إذا الحلي تكون فيها الزكاة التي هي كما قلنا الأحجار الكريمة ونحوها، إذا كانت عروض تجارة، بمعنى إنسان هو هذه تجارته يبيع في هذه الأحجار الكريمة ونحوها، فعند ذلك بمعنى صاحب كما قلنا قبل قليل صاحب متجر الذهب هذا لا يقيم الذهب فقط، وإنما يقيم هذه البضاعة كلها بما فيها ماذا؟ بما فيها من الأحجار الكريمة من ألماس ونحوه، فلا يقال بأن الزكاة هنا خاص بمال بالذهب والفضة. إذن فرق بينهما، فهذا ينبغي أن يلحظ في هذا الباب. هذا السؤال وإن كان ليس في الزكاة لكن لأخينا، وهو ما يتعلق يتكلم بإبلاغ السلام للنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى من أوصاه، فقال بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم السلام. هنا الأولى، لعلنا ذكرنا ذلك مرارا، الأولى بالإنسان إذا طلب منه هذا الطلب أن ينبه الإنسان القائل والموصي له بهذا الأمر بأنه يمكن أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في مكانك ويحمل سلامك خير مني وهم الملائكة. بل الإنسان كما يقال بلغ الإنسان السلام أو لم يبلغ، فالإنسان المسلم كما قلنا مرارا بأنه يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم صباح مساء في صلاته وفي غير صلاته. إذا دخلت المسجد قلت ماذا؟ اللهم صل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا أنت تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في دخولك للمسجد، في تشهدك اللهم صل على محمد وعلى آله، إذا فالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال إذا تحمل مثل هذا فإنه يبلغ، يبلغ إذا جاء وزار يبلغ السلام، لكن الأولى كما قلت هو أن يبلغ الشخص ابتداء بأن هذا السلام يحمله من هو خير منه وهي الملائكة. هذا يقول فيما يتعلق بالزكاة: عندي فندق وجعلته، يظهر كلمته غير واضحة، لكن جعلته وقفا هل تجب فيه الزكاة؟ لا، الإنسان إذا أخرج هذا الوقف ينبغي أن يعلم، وهذا سيأتينا باب الوقف، إن كان هذا الوقف للفقراء وللمساكين والأعمال الخيرية ونحوها فهذا المال يصبح لا زكاة فيه، يعني حتى ولو أرصد شيئا من المال للمشاريع الخيرية ونحوها فهذا، لأن هو الأصل للفقراء والمساكين، إذن هذا لا زكاة فيه. لكن إذا كان وقفا خاصا بمعنى لأبنائه لفناء من الناس ونحوه فهذا يصبح فيه الزكاة بشرطه، مثل الفنادق ونحوها الذي يستفاد منها ماذا؟ غلتها وأجرتها، وهذه كما يقال في العقارات ونحوه التي قلنا ليس تجارته العروض التجارة في البيع والشراء فيما يتعلق بالعقار، وإنما العقار ليؤجره، فهنا الزكاة في أجرته إذا حال عليه الحول. وسيأتينا في باب الإجارة بأن الإجارة تجب بأول ما عند العقد، بمعنى بأول الأجرة، وقلنا بأنها لا تستقر هذه الأجرة وملكه عليها إلا بنهاية الأجرة، بنهاية الأجرة بمعنى نهاية العام إذا كانت لمجرة سنة، لأن لعلها لا يكون في نهاية في وسط العام يحصل شيء معين فيضطر إلى فسخ هذا العقد في هذه الحالة، فعند ذلك لم يستقر الملك، فهنا إذا بلغ نهاية العام استقرت، فهنا إذا بقي شيء من هذه الأجرة معه فإن عليه أن يزكيه، إذا كان صرفها وكان يصرفها فعند ذلك لا زكاة فيها. هل يجوز إخراج قيمة البهائم من النعم؟ لا، زكاة البهائم هذا نوع من الأموال ذكرنا لها أنصباء ولها الواجب فيها، فهنا يجب أن يخرج من أعيانها، من أعيانها كما ذكرنا سابقا في أنصبائها وقد جاء ذلك مفصلا، فلا يخرج من قيمتها. طبعا إذا جاء صاحب الزكاة الجابي وقال أنا أخذ معنى هذه الشاة وهذه الواجبة عليك، هذه أخذها مثلا بخمسمائة ريال، فلك أن تدفع خمسمائة ريال، فهو هذا شيء آخر، لكن من حيث هو ابتداء الواجب أن يخرج ما وجب عليه في هذا الباب. قال: إخراج زكاة الفطر إذا كان المنفق عليه قادرا على إخراجها. هنا ربطت الزكاة الواقع بما يتعلق بالنفقة، ولذلك الزوجة لعلها تكون مالكة وتكون غنية وما شابه ذلك، وزكاة كما يقال لو قلنا بزكاة الحلية عليها إذا كانت معها تملك قلنا ادخرت ذهبا ونحوه فهي التي تخرج زكاته، يعني اكتنزت شيئا من الذهب فهي عليها إخراج زكاة مالها، لكن زكاة فطرها فعلى زوجها أي على من ينفق عليها. فهنا إذا كان من ينفق عليه فهو على كل حال كما قلنا سواء نفقة واجبة أو غير واجبة، فهنا يكون من يمون هو الذي يخرج هذه الزكاة. هل لمن أخذ زكاة الفطر أن يبيع ما أعطي له؟ نعم له ذلك، هو طبعا أراد أن يلزم بهذا إلزاما آخر، قال إذا كان له أن يبيع فله أن، إذن لماذا لا نعطيه الثمن مباشرة؟ نقول لا، فرق بين هذا وذاك كما قلنا قبل قليل، لكنك بما أنك أعطيته فأنت ملكته، يأكلها يدفعها يهديها يبيعها، أنت لا تحجر عليه بعد ذلك، لكنك قد كما يقال أعطيته ما وجب، فكما يقال كما قلنا قبل قليل إذا كان الناس فقراء وفيهم شح فهو في الغالب أحوج ما يحتاجون إليه أن يسد جوعة هذا الفقير، ف فإذا كان المعطون كثر والفقراء أقل من هذا الباب فأراد أن يبيع فلا حرج في ذلك، لا يحجر عليه. هذا يقول عنده مستودع فيه بضاعة فيصعب حساب ما فيها حتى وإن كان يصعب. على كل حال إما أن تقدرها تقديرا ما يسمى بالجرد، وهذا شيء معروف والآن تيسر كما يقال، أصبحت الآلات يعني يمكن أن الإنسان يستطيع أن يعرف ما في مستودعه، لكن على كل حال لا بد إما أن يقدره بالتقدير المماثل فعلا أو يزيد احتياطا. أما أن يقدر تقديرا عشوائيا قد يكون أقل من ذلك فهذا لا يجوز، وإنما عليه أن يقدر ويكون ذلك بقيمتها. إذا كان القصد من العقارات وضعها ثم بيعها إذا ارتفعت أسعارها، هو على كل حال طبعا نحن الآن كما ذكرنا مرارا وتكرارا هنا الحديث عن المذهب الحنبلي، هذا ينبغي أن يعلم، وليس الحديث عن الفتوى ولا عن المذاهب الأخرى. فعامة العلماء على كل حال ليس عندهم تقسيم المال إلى محتكر وإلى غير محتكر، وهو ما يسمى بالمدار. هذا عند المالكية فقط يقسمون الأموال إلى ما يسمى أموال مدارة تباع وتشترى سريعا فهذه فيها الزكاة، وأموال محتكرة بمعنى تؤخذ وتحبس ويتربص غلاؤها، فهم يفرقون في الزكاة. عامة العلماء ليس عندهم هذا التفريق، فعند ذلك إذا كان هذا العقار يشترى لأجل التجارة كما قلنا أن يبيع العقار، فهنا على كل حال تجب فيه الزكاة. مضى سابقا ولعله أظن سيأتي فيما يتعلق لعله كما يقال اشترى أرضا ونحوها، وهي كما يقال زكاتها لا يملك مقدار زكاتها، فكيف يفعل في هذه الحال؟ هل يجب عليه أن يخرج زكاة العقار؟ نقول الآن عقارك اشتريت أرضا ب500 مليون مثلا أو 100 مليون، تجد أرقام كبيرة، فزكاتها ربع العشر، يعني أحيانا يصل 25 مليون أو مليونين أو 5 ملايين، هو لا يملكها كما يسمى سيولة معه، فهل نلزمه ببيع الأرض حتى يخرج الزكاة؟ قال لا، وهذا سيأتينا لعله في الباب في إخراج الزكاة. إذن ما الواجب؟ نقول إذا بعتها فكم كما يقال حبستها معك وكم وجبت عليك الزكاة، سنة سنتين أو أكثر من ذلك، فعند ذلك تخرج الزكاة لما مضى. ومثله ما يتعلق لعلنا أشرنا إليه بالدين، لك دين عند فلان وفلان وفلان وما شابه ذلك، لعل ما عندك من مال نقدي لا يستطيع أن يخرج زكاة هذه الأموال، ما الذي يجب عليك؟ يعني يجب عليك قلنا إذا قبضت هذا المال أن تخرجه زكاته لما مضى من هذه السنوات. لعلنا نكتفي بهذا، إذا سئل كثيرا لكن لعلنا نأتي على بعضها إن شاء الله في وقت آخر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.